بسم الله الرحمن الرحيم. ربك لعن عليك إنك في الوقت وَلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي وجعلني وزيرا من أهلي يا هارون أخي

قل ما وتوكل على الحي الذي لا يموت وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ والذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علينا صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Oh, no.